لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. في قول يوسف عليه السلام ادخلوا مصر إن شاء الله آمين، أدب مع الله عز وجل، أدب يوسف مع ربه سبحانه وتعالى، قدم مشيئة الله لأن الأمور كلها بيده، ومشيئته سبحانه هي النافذة، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وعلى العبد أن يمتثل أمر الله عز وجل في تقديم مشيئته سبحانه بين يدي كل الأمور، كما قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فقول إن شاء الله هذا الاستثناء درك للحاجة، يعني أعون على أن تدرك حاجتك. وسبب لحصول المقصود من ضمن الأسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن سليمان حين قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة، في رواية في الصحيح على 100 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، تلد كل منهن غلاما يجاهد في سبيل الله، فلم تلد منهن امرأة واحدة إلا امرأة جاءت بشق غلام. فقال لأن الملك قال له قل إن شاء الله، فلم يقل إما تأويلا وإما نسيانا. يعني ليه سيدنا سليمان ما قالش تأويلا؟ من إن هذه طاعة فلا بد أن إيه؟ أن نجزم بها. ساعات الواحد يتأول، يعني قد يتأول مثل هذا الأمر كأنه مثل الدعاء، لا يشرع فيه الاستثناء في الطلب، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مستكره له، فإن الله لا مستكره له، لأن العزم القول إن اللهم اغفر لي إن شئت كأنه بيتصور إنه لو دعا جزما كأنه هيلزم ربنا، والله لا مستكره له، فالموضوع ده مش متصور أصلا، لكن الجزم بالمسألة يؤكد تعظيم الرغبة، وليجزم المسألة وليعظم الرغبة أو ليعظم الرغبة. تعظيم الرغبة ليه؟ لأن أنت لو قلت لواحد تعالى تفضل عندي إذا كنت عايز، يبقى أنت كده إيه؟ ما أنتش مؤكد عليه إن هو إيه؟ يجي، يعني حضورك مش مهم قوي، لانه لو كان مهم هتقول له والله لانت جاي، مش كده؟ فده دليل على عدم الاستثناء في الموطن بتاع الطلب، ليس فيه ايه، ليس فيه تعظيم رغبة وتأكيد حاجة بان انت محتاج ان هو يجي. والحاجة التانية اللي هو المحتمل انه يكون يفتكر، انا بقول لك كده، اذا كنت عايز، اذا ان شئت ان تحضر عشان ما ضغطش عليك، ما بقاش ضغط عليك. فالاثنين في حق الله سبحانه وتعالى ما ينفعوش، لان لا، ان الله لا مستكره له، ولا بد ان نعظم الايه، الرغبة فيما عند الله. فعشان كده لم يشرع ان تقول اللهم اغفر لي ان شئت. وزيها بقى اخوة كتير تقول ايه، ربنا يكرمك ان شاء الله تخش، ربنا دخلك الجنة ان شاء الله. انت لما تقول، قول يا ربنا دخلك الجنة، ده دعاء، نسأل الله ان يدخلك الجنة، ربنا يبارك فيك. تقولش ربنا يبارك فيك ان شاء الله، قول ربنا يبارك فيك، لانك بتعمل ايه، بتدعي. فالدعاء لا ينبغي ان يكون فيه استثناء. فاما ان سليمان قاس ذلك على الدعاء وكان في غير موضعه قياسا غير صحيح، او انه نسي، فان الانبياء يجوز عليهم الخطأ في الاجتهاد والتأويل، ويجوز عليهم النسيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال ان شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا اجمعون، لو قال ان شاء الله لا جاهدوا في سبيل الله فرسانا اجمعون. البعض يقول ايه ده، هو في راجل حيمر على 100 امرأة ولا 90 امرأة قد اعطاه الله عز وجل من المعجزات، كما اعطاه الملك العظيم، اعطاه القدرة على ذلك. رد على اليهود الذين على يعني يطعنون، هم واذنابهم العلمانيون والغربيون والمستشرقون، في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من 9 نساء. فهذا داود كان لديه عندكم بالنص 100 امرأة، وانتم تعظمون داود وهو صاحب كتاب منزل نزل عليه الزبور، واتينا داود زبورا. وسليمان انتم تذكرون انه كان عنده 1000 امرأة، ده كلام كنتم، احنا عندنا ان هو 100. فاذا كان الامر كذلك فليس هذا بمذمة، وطالما قد قام بحقوق هذه النساء فهذا امر لا يذم. الغرض المقصود هنا ان شاء الله. سيدنا يوسف قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، وقوله تعالى ورفع ابويه على العرش، اي على سرير ملكه، اجلسهم معه عليه اكراما لهما، وفي هذا بر الوالدين وتقديمهما. وخروا له سجدا، اي خر ابواه واخوته جميعا 11، وكان هذا السجود سجود تكريم، وكان مشروعا لمن قبلنا حتى جاء شرعنا بنسخه وجعل السجود لله وحده لا شريك له. فسجود التكريم كان مشروعا لمن أمر الله بسجود غيره له، كما أمر الملائكة أن تسجد لآدم، وكان هذا سجود تكريم لآدم وليس سجود عبادة بإجماع المسلمين واليهود والنصارى. لكل من يذكر قصة آدم عليه السلام يعلم أن هذا السجود ليس سجود عبادة لآدم، بل هو سجود عبادة لله، هو عبادة لله سبحانه، إذ هو امتثال لأمره وتكريم للمسجود له. لذلك كان الجواب، فكان السؤال من الله عز وجل لإبليس، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فهو امتثال لأمر الله، إذن هو عبادة لله عز وجل. وكان جائزا للكبراء والسادة ونحوهم إذ لم يكن منهيا عنه، يعني كان، لأن آدم مشرف مكرم، علمه الله أسماء كل شيء، خلقه بيديه، سواه بيديه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فكان هذا التكريم من أجله أمر الملائكة بسجود آدم. وكان سجود يعقوب ووالدة يوسف وإخوته كان أيضا مأذونا فيه في شرعهم تكريما ليوسف، إذ لم يكن منهيا عنه، ما كانش ورد النهي في شرعهم عن ذلك. أما في شرعنا فبحمد الله عز وجل قد جاء النهي عنه ولم يعد مشروعا ولا مباحا، الحمد لله، تكريم للأمة أنها لا تضع جبهتها لأحد من الخلق إلا لله وحده لا شريك له. لذلك نقول لكن الواجب السجود لله وحده لا شريك له، سجود العبادة. ولذا صار السجود في عرف أهل الإسلام لا يعرف منه إلا سجود العبادة. يعني أهل الإسلام من ساعة عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ساعة ما منع معاذا أن يسجد له، واستقر في ذهن الناس أنه لا يسجد للأمراء والملوك ولا للكبراء ولا للآباء ولا للعظماء، إنما يسجد لله، سجود العبادة. فأصبح ما يتعرفش عند أهل الإسلام إلا سجود العبادة. فلو سجد أحد لأحد غير الله لكان ظاهره أنه يعبده من دون الله. يعني الكلام ده وارد يكون في الأمم التانية اللي لسه داخلين في الإسلام جديد، أو عادتهم غلب عليهم. الترك مثلا لما أسلموا ظلت فيهم هذه العادات القبيحة المنكرة، ولما كان ملوك السلاجقة الأتراك، العلماء بيقولهم أن تقبيل الأرض بين يدي الملوك بل السجود لهم وتقبيل الأرض ده كأنه كان حتة إيه، تحريف شوية للسجود، كأن البعض أفتى بيه بدل السجود، إنه يبوس الأرض بين إيديه بدل ما إيه، بدل ما يحط الجبهة. وفي الحقيقة هو نوع من الإيه، من السجود أو الركوع على الأقل والانحناء. يعني السجود طبعا أصل وضع الجبهة على الأرض، ولكن هذا الأمر لما كان عندهم من باب التكريم والتعظيم للمخلوق لا من باب العبادة لم يكفر من فعل ذلك. لكن عند العرب اللي ما عرفوش السجود أصلا إلا لله عز وجل، بل كان بعضهم من المشركين يأنف يقول لا تعلو استي رأسي، وعايز يسجد يروح جاي حاطط تراب على دماغه بس وقال يكفيني هذا، ده من أنفتهم للسجود عموما. فلما جاء الإسلام بالسجود لله عز وجل خضعوا لذلك، فلم يعرف عند العرب والمسلمين عبر التاريخ إلا أن السجود يكون غير سجود العبادة. فلو لقوا واحد بيسجد لحد هيقولوا ده إيه، كفر. لو كان جاهل أو متأول أو جاي بقى لسه حديث عهد بإسلام أو العادات الجاهلية لسه موجودة عندهم وبيعتبروه سجود تكريم، هنقول عليه إيه، ده جاهل متأول يعلم أو كان مكرها فيمنع تكفيره بسبب ذلك إلى أن يعلم. لكن لو حد هيستبيح السجود لغير الله بإجماع العلماء ذلك من الباطل والكفر والعياذ بالله. أعني اللي هيقول مباح، وقد أفتى بعض المشايخ في زمان السلاجقة الأتراك الذين كانت هذه عاداتهم، فلما أسلموا ظلت موجودة، أفتاهم البعض بجواز ذلك، فاشتد نكير العلماء على هذا الأمر وأنكروا عليه إنكارا بالغا، أنكروا على من أفتى بذلك. وبنقول التأويل والجهل والإكراه من موانع التأويل، من موانع التكفير. طيب الناس اللي بتسجد عند قبور الصالحين يوم يسجد للقبر والعياذ بالله وفي اتجاهه، فهذا يبعد فيه جدا أنه يقصد التكريم. هذا إن قصد العبادة فهو بلا شك كافر، وإن كان جاهلا أن هذه عبادة مع أن هذا لا يكاد يحصل إلا في الأعاجم ونحو هذا، ومن تسربت إليه هذه الأمور يعلم أولا، فإن أصر على السلود للقبر أو لميت بعد التعليم كفر والعياذ بالله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ونحن نعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأحد السلود لميت ولا إلى ميت. يعني إيه الفرق؟ له بيسجد له، هو يسجد إليه يعني في اتجاهه، يقول لك أنا بسجد لله بس القبر ده القبلة، عشان كده بيقول إيه هذا: نعلم بالضرورة أن الرسول لم يشرع ذلك لا لميت، دي عبادة، ولو قال تكريم ينظر أنه جاهل ولا لأ، وهيعلم ولا لأ، ولو قال لأ أنا بسجد للقبر على أنه قبلة، أنا بسجد لله والقبر قبلة، فعشان كده بيقول ولا إلى ميت، لا يسجد لميت متقربا إليه ولا يسجد إلى ميت يعني جاعلا له قبلة، ولا دعاؤه بلفظ الاستعانة ولا بلفظ الاستغاثة ولا غيرها. يقول لم يشرع الدعاء للميت، دعاء الميت، لا بلفظ الاستعانة ولا بلفظ الاستغاثة ولا غيرها، بل نعلم أن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، ولكن لكثرة الجهل وقلة العلم في المتأخرين بآثار الرسالة لم يمكن تكفيرهم إلا بعد إقامة بلوغ الحجة الرسالية، أو إلا بعد إقامة الحجة الرسالية التي يكفر منكرها. فهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من أوضح الأدلة على هذه المسألة. الحمد لله أن ربنا عافانا في زماننا من أن الملوك يطلبوا إيه السلود لهم كما كان في أزمنة السلاجقة الأتراك أو غيرهم، الحمد لله. والتتار طبعا لما جم كان عندهم هذه الإيه العادات، والناس دي أسلمت ونقلت للأسف الكتير للأسف السديد أشياء كثيرة من الإيه من هذه العادات الجاهلية والأمور الجاهلية إلى داخل ناس منتسبين للإسلام. لكن الذي لا يزال موجودا هو الركوع الذي يجعلونه الانحناء، وللأسف الشديد أن هذا في بعض البلاد ينحنون لملكهم انحناء ركوع تام، ركوع كامل، ونسأل الله أن يهديهم. وإن كان هناك للأسف مشايخ يجوزون ذلك فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. الركوع عبادة لله، وإن كان الركوع يعني العلم بأن الانحناء عبادة أقل في المسلمين شهرة من أن السجود عبادة. نعوذ بالله. ويجب على العلماء والمشايخ أن ينهوا عن ذلك. وللأسف أيضا أن بعض الألعاب الرياضية قد ورد فيها ذلك من انحناء شديد جدا للخصم وللحكم وللجمهور، ويحني رأسه بطريقة منكرة. ولكن كما ذكرنا كل دي حاجات منقولة لنا من بره، كلها عادات شعوب سيئة جاهلية عافانا الله منها ولله الحمد. اللهم لك الحمد، ربنا كرمنا والله بهذه الشريعة التي يجتنب فيها ما يخدش فقط جناب التوحيد. طبعا بالنسبة لسيدنا يوسف ما كانش خدش جناب التوحيد، ليه؟ لأن ده كان مشروع في وقتهم وفي شريعتهم، لكن في شريعتنا فيها الكمال، يعني كأن هذا كان من النقص بالنسبة إلى شريعتنا، كان من النقص في شريعتهم. ينفع نقول في نقص؟ نعم، لأن الله قد قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. الشريعة بسمها أكمل شريعة، والشرائع التي سبقتها فيها أغلال وفيها آثار وفيها تحريم طيبات، كما قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وفيها أن الله شرع لهم تعظيم أيام ناقصة إلى اليوم الفاضل، كما شرع لهم تعظيم السبت، وشرع للنصارى تعظيم الأحد، وكلاهما بالنسبة إلى الجمعة ناقص. فالشريعة الكاملة هي شريعة الإسلام، ولكن كان في حقهم جائزا ومشروعا، وهذا نقص لا يذم عليه من عمل به، كما لا تذم المرأة الحائض على ترك الصوم والصلاة، وهو نقص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب الذي لب منكن. قالوا: كيف نقصان دينها؟ قال: فأما أنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي، ده واجب عليها، ومع ذلك هو نقص. يعني يفضل الله من شاء بما شاء، والله فضلنا بهذه الشريعة. قال ابن كثير رحمه الله: وفي الحديث أن معاذا قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم، فلما رجع سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا معاذ؟ فقال: إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم، وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله. فقال: إذن ده كان سجود إيه؟ تكريم، لأنه معاذ أعلم من أن يظن جواز عبادة الرسول مع الله أو من دون الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقال: لو كنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. رواه أبو داود وأحمد، وصححه الألباني في صحيح الجامع من عن معاذ رضي الله عنه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر مخلوقا أن يسجد لمخلوق. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، إذن ليس هو بآمر، لم يأمر ولا المرأة أن تسجد لزوجها. طبعا الحديث ده له طرق متعددة، في لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ومع ذلك لم يأمرها. فالحمد لله على شريعة الإسلام ودين الإسلام. وقوله تعالى: وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني رؤياه وهو صغير حيث رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين. سيدنا يوسف وهو بيقول الرؤيا لأبيه، تلاحظ انه جاب آخر كلمة كلمة ساجدين، كأنه مش عايز يقولها، فأخرها خالص، كأنه يخجل انه يقولها. قال: إني رأيت 11 كوكبا مالهم، والشمس والقمر مالهم، رأيتهم لي. شوف كلمة ساجدين جت إيه آخر حاجة، كأنه يعني عند ولا يعني كأنه كذا يكون أدبه عليه السلام. بيقول مثلا كان يقول: رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر سجودا لي، لا ده جابها إيه آخر حاجة. يعني المعتاد ان يجيبوا المفعول الثاني برضو قبل الجر والمجرور، يجيبوا يعني الجر والمجرور اللي هو له خر فايفا، المعتاد قال خر سجدا له فاخرها من اجل يعني ايه ما ذكرنا والله تأدبا مع ابيه. فالشمس أبوه والقمر أمه والأحد 10 كوكبا إخوته، هذا هو الصحيح إن شاء الله. وقيل: الشمس أمه والقمر أبوه، طبعا بعيد جدا. هما ليه اللي قال كده ليه؟ قال لأن الشمس مؤنثة والقمر إيه مذكر، ده في لغة العرب، والتأنيث هنا تأنيث إيه مجازي ليس حقيقيا، لكن الذي يناسب يعني الشمس هما السرج الأنبياء وزوجة النبي يناسبها أن تكون كالقمر وليس كالإيه؟ كالشمس. وإزاي تقال أن الشمس أمه والقمر أبوه والشمس أعظم نفعا جدا للبشر عن القمر؟ ولذلك أخطأ من قال ذلك، أن أقول ليس بظاهر، لأنه مراعاة للتذكير والتأنيث المجازي وترك المعنى الأهم، وذلك أن أباه عليه السلام هو الذي نوره كالشمس، وإنما كان النور لأمه من جهة يعقوب كما كان إيه؟ نور القمر من جهة إيه؟ الشمس. يعني إيه؟ بيعكس ضوء الشمس، القمر بيعكس ضوء الشمس، فالله جعل فيه هذا الضوء تابعا، فضوء أو نور أمه وأثرها تابع لأثر يعقوب عليه السلام. ومعنى التأويل هنا ليس التفسير، لأن التفسير كان معلوما، هذا تأويل رؤياي، وهو أن أباه وأمه وإخوته يسجدون له، ده تفسير الكلام، ولكن قال هذا تأويل لما وقع، إنما المقصود بالتأويل في هذا الموضع وقوع المخبر به في هذه الرؤيا، وهو سجود أبيه وأمه وإخوته له، فإن تأويل الخبر وقوع المخبر به، كقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، تأويل القرآن، يعني تأويل ما أخبروا به في القرآن من أشراط الساعة وقيام القيامة والبعث والجزاء والحساب. قال هل ينتظرون إلا أن يقع تأويل ما أخبروا به يوم يأتي تأويله. يعني إيه تأويله هنا؟ هل ينظرون إلا تفسيره ويوم يأتي تفسيره؟ طبعا احنا فاهمين التفسير من دلوقتي، التفسير لأن القرآن كله متدبر ومفهوم المعنى، لكن يوم يأتي تأويله يوم يقع ما أخبر الله به. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، أي في الدنيا، قد جاءت رسل ربنا بالحق، أي يوم يقع ما أخبر الله عز وجل به من القيامة، يقول الذين نسوا القرآن من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، ولقد كانت الرؤيا متضمنة خبرا، فلما وقع الخبر كان هذا تأويل الرؤيا. إما لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. يعني إيه نبأتكما بتأويله؟ تفسيره، تعبيره اللي هو تفسيره، تفسير الرؤية، يعني تعبير الرؤية يعني إيه معناها، وليس نبئنا بتأويله يعني متى ستقع، لأنهم الأول لسه كانواش عارفين إيه معنى الرؤية اللي كل واحد منهم إيه شافها. ولذلك نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، يعني إيه نبئنا برضو إيه بتفسيره، إن البقرات السمان والبقرات العجاف هم إيه سنوات الخصب وسنوات الإيه الجد، فهذا الأمر ليس معناه وقت الوقوع، لأن وقت الوقوع يعلمه الله عز وجل. يعني الرجل مات إمتى اللي اتصلب؟ يعلمه الله في وقت في مستقبلي. الرؤية بتدينا حاجة هتحصل، لكن كما نعلم حتى الأنبياء لا يحددون بالتفصيل متى أمور الغيب، يعني ما بيقولناش القيامة هتقوم سنة 3450، ولا هيقولوا المسيح الدجال هينزل سنة 2024، ولا لا تأكد ان هذا يكون من الكذب. الأنبياء هيقولوا هيبقى فيه مسيح دجال وهينزل عيسى ابن مريم، هينزل يخرج يأجوج ومأجوج، كل ده من غير ما يقولوا لنا ايه سنة كام او شهر كام، فضلا يقول لنا يوم كام. فاذا سيدنا يوسف اخبرهم انه هيحصل، وبدأ بمجرد سنين الجد الخصب الخير الكثير بدأ يخزن، وهو يعلم ان هتأتي بعدها 7 سنين ايه عجاف. فلما وقع الخبر كان هذا تأويل الرؤيا، وهو ما آل إليه أمرها. إذن الكلام كلمة آل إليه الكلام يطلق على معنى التفسير، لأن ده ما يقول إليه في ذهن الإيه في ذهن السامع، ابن جرير دائما يقول هذا القول في تأويل قوله تعالى كذا. في رواية عن ابن حديث ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يعني ايه التأويل؟ يعني التفسير، لان التفسير معناه ان هو يعرف معنى الكلام، قال الكلام الى معان احنا فهمناها، فهذا تأويل ما قال اليه كان في الذهن. في بقى تأويل قال اليه كان في الواقع اللي هو ده وقوع المخبر به، هو ما قال برضو قال بس قال الى الواقع في الواقع. فتأويل الكلام هو ما يصير اليه في حاله الثاني، تأويل الامر فعل المأمور به، وتأويل وتأويل الخبر وقوع المخبر به. وأما الرؤية فيطلق تأويلها على أمرين: الأول تفسيرها وبيان حقيقة ما تدل عليه، الثاني وقوع ما دلت عليه الرؤية. فتأويل رؤيا يوسف على المعنى الأول، وهو أن المقصود بالشمس والقمر والكواكب هم أبوه وأمه وإخوته. يعني إيه تفسير رؤيا يوسف؟ ادي كده: الشمس ابوه، القمر امه، الاحد عشر كوكبا ايه اخوته. ده تأويلها بمعنى التفسير. طب وتأويل رؤيا يوسف على المعنى الثاني؟ تأويلها على المعنى الثاني وقوع ذلك. تأويل ان الكواكب والشمس والقمر بيسجدوا له، ان هما هيسجدوا له، بس تأويل المعاني مين؟ مش الشمس والقمر. الشمس ما سجدتش ولا القمر سجد ليوسف ولا الكواكب، اللي سجد مين؟ أبوه وأمه وإيه وإخوته. وده برضو إيه دليل على أدبه إنه أخر الشمس والقمر، جاب الإخوة الأول. هذا هو فقوله هذا تأويل رؤياي، هذا وقت وقوع، أو هذا وقوع رؤياي التي رأيت من قبل، قد جعلها ربي حقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، تقبل الله منا ومنكم، ويعني نحمد الله أن يسر لنا هذا اللقاء عبر التواصل من بعد، الذي كنا نحب أن يكون في المساجد، في المسجد في الاعتكاف، لكن قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. نسأل الله أن يخلفنا خيرا على ما فاتنا، أن يتقبل منا جهدنا، وأن يكتب لنا بنيتنا أجر الاعتكاف وما فاتنا من الخير في رمضان. نسأل الله أن يعفو عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الدروس ستتوقف في العيد، وتستأنف أول يوم إن شاء الله دروس العصر، هتبقى الساعة 6 عصرا كما كانت قبل رمضان، الساعة 6 عصرا يكون درس أول يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، درس كتاب الفوائد. ودرس السبت استمر كما هو في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد. ويوم الأحد درس التفسير الساعة 6، ودرس كتاب شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري الساعة 1، واللي هو مع سنن أبي داود. أما السبت درس التوحيد، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ويوم الاثنين رياض الصالحين، ويوم الثلاثاء فقه السنة، ويوم الأربعاء الكتاب الفوائد للإمام ابن القيم. وسينظر في يعني درس الخميس بعد ذلك، لو ما زال الحظر باقيا إن شاء الله ربما نستكمل قصص الأنبياء. ودرس النساء الاثنين بتاع النساء هيبدأ إن شاء الله الأسبوع الذي يلي العيد الساعة 10 صباحا من كتاب حسن الأسوة. الدروس هتبقى على البث المباشر على ما ما ما صفحة أنا السلفي. بالنسبة لدرس الفجر فقط هو اللي هيبقى على موقع الزوم لغاية ما نشوف هنعمل ايه بعد كده، يعني هيبدأ ايه ان شاء الله يوم الثلاث ان شاء الله. درس الفجر التفسير لابن كثير وابن جرير هيبدأ يوم الثلاث ان شاء الله، عشان بس الواحد مش مستحمل ان هو يبعد عن تفسير القرآن. قلنا يومين كفاية. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.